قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ويقال ما صين العلم بمثل العمل به وبذله لأهله. وهذا أثر جميل، يعني أعظم صيانة العلم العمل به، العمل به وبذله لأهله وبذله من العمل به. وإذا عمل بالعلم صان دينه ودنياه وعرضه وخلقه وسائر شؤونه، فإن العلم فيه خير الدنيا والآخرة ومكارم الدنيا والآخرة. علم كتاب الله، نعني علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا: النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد حطبا. وكذلك العلم لا ينقصه الاقتباس منهم، ولكن فقد الحاملين سبب عدمه. الله المستعان، يعني فقد حامليه سبب عدمه. وكأنه يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: الله لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. هذا ما يثبت. وقد روي هذا من كلام المسيح عليه السلام، وأيضا الله أعلم به، وأخذه بكر بن حماد فقال: وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودا. وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودا. ومن حديث مندل بن علي، هو ضعيف، مندل بن علي العنزي، عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عنه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم ينشره. قال: هو ضعيف جدا، موصل. وذكر ابن بكير عن الليث عن ابن شهاب قال: ما صبر أحد على العلم صبري، ولا نشره أحد نشري. يقول سناده صحيح، ولعله يعني حسب علمه في زمنه، وإلا فغيره كثير ممن صبر على صبره ونشر نشره. وإن كان هو ذروة أو من ذروة رأس المئة من العلماء، يعني ابن شهاب، إلا أنه له نظائر. ومع ذلك مثل هذا القول يتركه أهل العلم لغيرهم لا لهم، هذا عادة العلماء، لكن لعله عانى في زمنه ومن التحدث بنعمة الله. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية الأعمش عن شمر، وشمر شمر بن عطية، يعني ضعيف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. والحديث له شواهد يصلح بها للاحتجاج، فقد جاء عن عدد من الصحابة، منهم أبو أمامة يأتم من هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قال: الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا ثم بلغه غيره. وذكرنا من فضل نشر العلم وكراهية كتمانه في كتابنا هذا في غير موضع منه ما أغنى عن إعادته هاهنا. يعني ما فعل جزاه الله خيرا، وفعلا قد ذكر من هذا الباب ما يثلج الصدر ويحفز الهمم ويقوي العزائم بعد الله سبحانه وتعالى، ويشرح الصدر ويلفت إلى أهمية العلم وأهله. أهمية العلم وفضل أهله. ولو لم يكن والله إلا هذا الحديث المتواتر الذي جاء عن أكثر من 20 شخصا من الصحابة وصح عن عدد منهم، نظر الله امرأ سمع مقالتي أو سمع منا حديثا ثم بلغه غيره. في له ألفاظ منها: سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وقال ابن وهب: سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. قال: معلما للخير. المعلم للخير مبارك أينما كان، هذا من تفسير ابن عيينة لهذه الآية، فهي في سياق عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي في غيره معلم للخير. فمن بركة الداعي إلى الله أنه أينما كان يدعو إلى الله، إلى الله متجردا بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الغوى والتعصب، إلا للحق، إلا لدين الله الحق فقط. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أحمد بن مطرف قال: أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قال: أخبرنا يونس قال: أخبرنا سفيان في قوله: وجعلني مباركا، قال: معلما للخير. وهذا أيضا أثر إلى سفيان بن عيينة هو. وفيما كتب بعض الحكماء إلى أخ له قال: واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلكة، وأن إجفاء العلم نجاة. ومعنى الإجفاء البذل والعطاء، إخفاء العلم هلك وبذله نجاة. وسئل العمل، إخفاء العمل عند العلم، وفسرها ببذله إجفاء العمل، وإذا كان العمل سيكون إخفاء العمل كما في نسخة أخرى قال في السطاوبة: وإخفاء العمل نجاة. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ فقال: إذا عرف إذا عرف المحكمات من المتشابهات. قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا مسلمة بن القاسم قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي رجاء الزيات بمكة قال: سمعت محمد بن إسماعيل الصائغ يقول: رأيت يزيد بن هارون في النوم، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت: بأي شيء؟ قال: بهذا الحديث الذي نشرته في الناس. نسأل الله من فضله، نعوذ بالله من الفتن المشغلة عن العلم، عياذا بالله سبحانه وتعالى من الفتن. إلى هنا بارك الله فيكم.